أيضا يقول ممدوح كليب النعيمات من الأردن من العارضة: امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب الدخان، وأخيرا دخنت وبعد ذلك دفعت كفارة، وأخيرا أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن، فما حكمها؟ الله عافية. هذه كالأولى، نعم، حرمت على نفسها أن تشرب الدخان بقصد الامتناع منه، ولكنها ردت إليه، فيجب عليها كفارة يمين. فالكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين، يعني أنها أطعمت 10 مساكين، فقد برئت ذمتها، وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام 10 مساكين. ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان، لا، لأن هذا أمر بمعصية ولا طاعة للزوج بها أو فيها، لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم. والدخان تختلف الناس في حكمه أول ما ظهر، فمن مبيح ومن محرم ومن كاره، ومن قائل إن الأولى اجتنابه، ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه، لأنه يؤدي إلى ضرر في الجسم، ثم هو إتلاف للمال بدون فائدة، ثم ما يصحبه من الروائح الكريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه. نعم.